لازم نطلع في الليل. حد عنده أي مسؤول يقدر يمدك في الليل؟ أي مو كيف صحيح؟ يقول إذا مع كيف كيف كيف ارجع شوية ارجع شوية يقول لي وكيف من هو ذي في الظهر هي صحيحة يقول إذا تعذب لكن اللي هم في 21 حاجة كيف يتعذب؟ موت انت طيب ام ابوك وام امك كم جده؟ ما جاي جده صحيحه الاثنين دول صحوح نحن الجده صحيحه ترجع في الوارثات بالفرد والتعصيب من المثيل الجده لام او لاب وان علت الجده لام او لاب مات حسن وتيب ام امه وام ابوه اثنين ولا مش اثنين؟ يشتركنا في السدس بس ايه السدس الجده على الاب لا ماشي مين ده بالغراويه قلت مش عارف انت قلت وفهمنا نقولها تاني اثنين خلينا نفضل نرص في الغراويه هو مات وساب زوجته وساب امه وابوه الغراويه شغلتين يا اخوانها او العمريتين يا اما هي ماتت وسابتك مؤمن امك وابوك ولا امها وابوها امها وابوها ماشي ايه بنقسم زي ما احنا واخدين الفروض الزوجة ما معكش ترك زوجة ما ابوين اب وام ابوين يعني ابين طب ينفع يبقى ليك ابين تاخد ليه تاخد ليه خلي ليه توصل هو يعني ايه ما هو ايه ابوين ابوين انا ليا ابوين وصلت يبقى انت اللبس كان في الكلمة الحمد لله هو ايه ساب زوجة وابوين او هي ساب زوج وابوين ماشي ابوين يعني اب وام انما الواحد ما يكونش ليه ابدا ابين غير في النكاح بشبهة او الرضاع النكاح بشبهة او الرضاع قلت لو واحدة وطأها ايه رجلين ايه بشبهة الاثنين وطأوها فحملت ابن مين فيهم ما نعرفش الاخطاب حصل منين فجبنا القائف راح جالي شبيه بالاثنين يبقى العيل اللي هتولد دي كم اب او الرضاع ترضع من واحدة يبقى جوزها ابوك من الرضاع بقول شيء طبعا الهدف اخوانا من اللي عنده اي حاجة بحيث ان ايه بعد كده يبقى انت اللي مش فاهمه في اللي فاتة دينا ايه عشان ما نرتبش على اللي فات حاجة وهو تعبين بقول شيء إذا مات تمام حاضر هو أنت المسألة دي بيقول إيه ولا يرث مرتد ده الحي الحد الثابت في الرياضة كده لا يرث من مرتد ولا يرث منين صح كده ولا يرث منين من مسلم لازم تكون في قرابة يعني في اخوة مثلا لان انا مش هتكلم عن الارث الا في وجود قرابة فمرتد واخوه مرتد لا يرث المرتد المرتد ايه الحكم بتاع المرتد من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه وايه فاقتلوه يبقى مفيش توارث بينهم ماشي ما يرثش المرتد من ذمي اخوه جرجس وعياد جرجس اسلم وعياد اخوه ما زال ايه في النصرانية يبقى انا عندي واحد مسلم واخوه فين في النصرانية يبقى عندي النصراني ده ذمي طيب واللي هو اسلم بعد سنة او سنتين او ثلاثة وبعد شهر او يومين المهم راح ارتد عن الاسلام يبقى تحقق الوضع ان واحد مرتد وواحد ايه لا توارث بينهم لاختلاف الدين المرتد ما يورثش طبعا ايه من مسلم اما هو من المرتد مش هيورث من مرتد ولا هيورث من ذم ولا هيورث من مسلم طب هو لو مات عندك هين بيقول ايه فيرثه اقاربه المسلمون قلت جنبيها ونكتب مؤقت يعني مؤقت لغايه لما نيجي لدرس اسمه ما هو ميراث المرتد هو بيفرق بين هل الارتداد في دار الحرب يعني المهم ده هيجي لنا تفصيلا واخد بالك هو مات مات يعني بدل دينه، وقبل ما يقتلوه مات بدل دينه وقتلوه، فلوسه نسيبها لمين؟ هل ارتد في دار الحرب ولا ارتد في دار الاسلام ولا ارتد في دار بيننا وبينها عهد؟ كل التفصيل ده هيجي في درس اسمه ايه؟ المرتد. ماشي؟ يبقى ماله هو لسه الحكم معلق لغايه لما نوصل له. اما هو ما بيورثش من حد. ليه؟ لوجود مانع من موانع ايه؟ الارث، الا افتراض واحد افترضوه الاحناف وغيرهم، الا اذا ارتد اهل ناحيه. نسال الله العفو، يعني مثلا ايه؟ مصر ارتدت، يبقى كله مهل كفر. نسال الله العفو. تمام؟ وده حصل طبعا في بنو حنيفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتدوا، يبقى في توارث بينهم لانهم اهل كفر كلهم. قول يا شيخ. مش فاهم حاجه، حد قال حاجه؟ قول. لما سالتني، لا احنا بنقول في حد مش فاهم حاجه من اللي فات. قول يا شيخ. مثلا نعم احنا لا اسال حاجه في الوجيه، ما تطلعهمش بره. انا قلت ده اللي يبحث. ما انا قلت ما مش معانا في الكتاب، مش معانا في الكتاب، فمش عايزين نطلع للاقوال اللي هي واخد بالك. والا ابو يوسف بيقول تاخد التلك والدي، يعني الخلاف خليه ايه مطروح. احنا عايزين ناخد ايه؟ الكتاب اللي بندرسه واللي هو بياخدوه قانونا، انما الخلاف مطروح. والا مذهب سيدنا ابو بكر يعني يقول لك ايه؟ وعمل ابو بكر على جعل الجد كالاب. طيلة حياة ابو بكر بيخلي الجد اب، يحجب كل الاخوة مع وجود الصحابة ومحدش انكر، فيبقى اجماع سكوتي، سكوته مع ابو بكر، فبيرجحوا ده. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال افرادهم زي، فيعني الحاجات اللي هي الجانبية الخلاف يبقى يخليها لعلنا بعد كده ان شاء الله في مرة تانية، واحنا بناخد كتاب تاني زي ان شاء الله لو بدأنا تعمل منه او بدأنا اي كتاب حنبلي او شافعي او اي حاجة. المهم ايه؟ نبقى ناخد ساعتها ايه الادلة والكلام ده، يبقى ساعتها المادة موجودة، يبقى لما نطلع براها في خلاف هتبقى ايه؟ يسيرة، عكس ما تبقى مش موجودة ونتكلم في خلاف. ما اتفقنا؟ ما احنا عايزين ناخد اللي جاي. جود دلوقتي في المقامات لما يحصل عندي، احنا خدنا المقامات لسه الدرس بتاعها ما خرج الفروض. قول يا شيخ اللي عايز يسال ايه. اخيرا انت قلتها دي الحته اللي انا واثق ان لو حد جرى مش فاهمها. اختلاف الدار اللي هو المانع الرابع، اختلاف الدار هنرجع لها، هنرجع لها ما بدل ما جاوبك تشرحها وتطلع مش فاهمها. الغره. انما الغره هي الغره اول الشهر، والغره انما هنا الغره اللي هي ايه؟ بضم الغين، اللي هي دية الجنين، خمس من الابل، نصف عشر الدية. اول درس خدناه نظر واحنا قاعدين. خلاص؟ في حد هيسال حاجه تاني؟ اللي عنده سؤال يقول. غره نصف عشر الدية. نزل صاحي ده تحقق حياته وقتل خطا، الخطا فيه دي صح؟ ما ما ده ميت ايه؟ تقديري، مش ميت حقيقي، مش قدامي. انا ما عرفتش ان الواد ده كان حي غير تقديريا. ما الحمل حي حياه تقديريه، ولو مات جوه البطن مات موت ايه؟ تقديري. توكل على الله. قول يا شيخ. بص انت اللي مت، اللي يعصب اللي في الجيل، يعني البطن قبال البطن، بنت قبالها ايه؟ لكن ابن ايه؟ البنت دي عمته؟ لا. يبقى البنت اللي بيعصبها مين؟ الابن. اما لو جت بنت وابن ايه؟ هي تاخد النص لانها منفرده، وابن الابن ياخد الباقي تعصيبا. خلاص؟ حد يسال سؤال. لو اللي الاب مات والجد موجود، والجد موجود، انت بتسال عن وصية الوجبة؟ يعني انت ايه؟ الاب مات، ابوك مات، بتتكلم عن ارثك ولا ارث جدك؟ لا ارث الاولاد. يبقى انت بتتكلم عن عنك انت، يبقى ابوك مات صح كده؟ وسابك انت، يبقى ساب مين؟ ابن. خلاص؟ وساب مين؟ ابوه اللي هو جدك، مش كده؟ جد. اي حد يورثها الجد ليه؟ انطق سدس. ايوه احنا خدنا السدس فرضا، يبقى يرث بالفرض فقط لوجود الايه؟ الفرع المذكر، والابن سحب الباقي تعصيبا. خلاص؟ التصور لما تقوله ما ينفعش، لما تكتبه خلاص نفع. خلاص؟ لا هو بيقول جد، ولو ده ولو ده أبها، ما دي الحالات اللي مش هيفرق فيها الأب ولا الجد ده. خلاص كده خلاص، مش مشاكل، ما احنا مش هيفرق الأب ولا الجد. هو جول، ها جول، ها هي دي اللي انت عايزها، يعني ابنه اب، الابن والجد موجود. احنا واحد مية ساب مين ومين؟ مش دي اللي مات ده؟ بص اللي مات انت تقول ده علي ده حسين ده مش مهم مين هو، انت عارف، وانت ساب ابنه وساب مين ابوه. طب ما خلاص مسألة عادية، انت المفروض متسألش فيها. ليه انت خدت الاب جابلناه فين وما خدتش الابن؟ اي ذكر ما خدناهش في الفروض بنكتب له الباقي تعصيبا، صح كده؟ ها آه. قول تاني. ها آه. لازم يسال. ها مثلا ان هو اخ ده ترك ابناه وابو الاب ده، ده مسالتك انت ولا مسالته هو؟ قول. واحد مين؟ واحد مين؟ بلاش تسميه. واحد مين ترك ابناه وساب ابنائه؟ والجد لسه عايش، اللي هو جد المتوفى ده عايش، جد هو لكن ابوه مش موجود. طب ماشي، يبقى اقول له واحد ميت، واحد ميت اهو شخص، ايه ده مش مشكله ما انت عارفه. ساب مين؟ ساب ابناء. ساب ابناء، ويبقى ابناء. اه عنده اب، وعنده اب اها، وليه اخوه. هو ليه اخوات؟ طيب يبقى ليه اخوه. الالف خ ما تاخدش مع الالف ب. اه مش اخوه، يبقى انت ليك موجود اهو. ابوك لو ميت سايبك انت ابنه، صح كده؟ وسايب اخواته اللي هم عمامك، ما لهمش ارث لان طالما انت موجود خلاص. في حاله وفاه الجد بقى، اه الجد، اه الابناء الابن وابوهم كان ميت، دي اللي هي في حد ليهم عمام. طب خلاص يبقى اقول كده خلاص، دي مساله الوصيه، ما لهمش بالارث لكن ليهم بالوصيه اللي هي اخر رجعه في الكره الكفر. خلاص من هنا يعني قبل ما تلعب بالمواريث هتبقى دي اخر حاجة. اه في حد عايز يقول حاجة تانية؟ ايوه. في حد ما خدش كتاب؟ في حد ما خدش كتاب؟ ما حدش ياخد كتابين. اه حرام شرعا، مش مسامح اللي هو مصورهم. اه لحسن تكونوا بيورثوه انا واحنا عايشين. يعني اتفضل ادي الوراق، ادي الوثيقتين، ادي الوراق، ادي، انا شايف ناس رفع بيها. ادي ايوه ديله، ادي الاخ الوراق، خد يا شيخ حاضر اسمع، حاضر ديله ديله. اه ادي الاخ الوراق هات عشان الشيخ مسعود، اديله عم شيخ. الشيخ مسعود ما خدش اهو جنب العمود اهو، هات العم معاك واحد قديم يا شيخ مسعود زي ده. امال هتاخد تاني ليه؟ ما هو الكلام، هو الكلام، هو الكلام، هو الكلام. بدل ما نغرمك تصور عشرة، انت حاضر. حدش ما حدش يبقى عنده كتاب وياخد واحد تاني. ها طيب اطمع في حاجة غير الورق. ها يا مولانا. ها ايه ده؟ قول. خمسة اخوة تمام؟ ها خمسة اخوة. ها او خمسة وبنت وبنت تمام؟ البنت ادوارد تمام، اختك قبل، ايوه قبل ابوها تمام، ولادها ياخدوا ايوه من ابوها. حاضر حاضر، ولادها ياخدوا من جدهم. ايوه كده خلاص، ما دي مساله الوصيه. مصر، بص بص عشان هي لو حاصله ما انا هقولها، ماشي ما انا هقولها. مصر خدت بالقول بوجوب الوصيه الواجبه، يعني لما حد يسال اقول له ايوه ليهم، لو هو ملتزم وبيقول لي شرعا ليهم اقول له لا ما لهمش. طبعا ما حبكتش الالتزام يجي في توزيع سلك، يعني ما بقاش هو سايب الدين ويجي في دين ويقول لك ايه احنا عايزين اللي يرضي ربنا. طب ما انت مش عايز اللي يرضي ربنا في كله، يبقى ولي الامر خد بيها، فيبقى ليهم نصيب امهم لو كانت عايشه بشرط ما يزيدش عن الثلث. امهم لو عايشه كان زمانها اسمها بنت وخمس ابناء، صح كده؟ اروح مجسم التركه، هل دي نصيب هيساوي؟ طبعا هياخدوا الزكاه من التحفظ الثاني، وهطلع لو كان في جوجه وكده نصيبها ايه؟ ياخدوه عيالها بشرط ما يزيدش عن الثلث، انما لو طلع اجل ياخدوا القليل، يبقى هياخدوا نصيب امهم. خلاص كده؟ يجي واحد يقول لك ايه لا مالهمش، انا سالت واحد قال لي مالهمش، انا ممكن تسال واحد يقول لك مالهمش شرعا. طيب لو راحوا اشتكوا المحكمه هتديهم، لان مصر خدت بالوصيه الواجبه. خلاص؟ نقول بقى؟ طيب ناخد الاخوات الاب. الاخوات. لا ما نشرح قبل ما بعد ما نخلص دول فكرنا باللي هو المانع ده اساس الدور الاخوات اللي هم يا اخوانا الشقيقات وبنيجي جنبيهم على طول ونكتب ايه الاخوات الاب الاخوات اللي هم الاب. هتلاحظ حاجه برضو ان احنا كل حاجه خدنا فيها الشقيقه بيجي وراها اختك من ابوها. الكلام على الحريم لان الفروض ما فيهاش رجاله غير اربعه الزوج والاب والجد واخواتك من امك صح كده. انما الباقي كله الكلام على ايه على النساء. فما تقولش اخ شقيق اسمها اخت شقيقه اخوات شقيقات اخت الاب اخوات الاب خدناها في النص صح كده. ولو ما جاتش الشقيقه حطينا بعديها نمره اربعه الاخت اللي هي الاب. يبقى طبيعي انا بقول لك احنا جبناهم فين الحاله اللي هتتكتب هنا بتتكتب هنا عند عدم دول. يعني اقول الاخت الشقيقه على النص اذا كانت واحده بالشروط اللي احنا خدناها لو مذاكرين لو مش مذاكرين هنعيد مش هنعيد عيد كلام. يعني الاخت الشقيقه عشان تاخد النص اشتراط عدم وجود الفرع الوارث لان لو جت البنت هي اولى لان هي نمره واحد ولو جه الابن هيحجبها خالص ان مفيش علاقه تاخد معاه البيت وعدم وجود الاب وعدم وجود الجد عند الامام ابو حنيفه فاكرينهم؟ طيب ما جاتش الشقيقه مين بينزل مكانها؟ الاخت الاب. يبقى طبيعي الحاله اللي هنكتبها هنا بتتكتب هنا عند عدم وجود ايه؟ دول خلاص؟ واوعى تنسى اللي خدنا تحتيها كده وقلنا اوعى تنساها ان دول ايا كانوا سواء نساء او سواء ذكور سواء واحد او سواء جمع ما بيورثوش مع الرجل ده. يبقى ده بيحجب الاخوات من الاب ده اقوى. يبقى عند وجوده ما بياخدوش دول ابدا ارث. خلاص نبدا نقول قبلناهم فين. نمره واحد خدناهم في النص صح كده لمين؟ للواحده بشرط. خلاص بقى ما انت عارف الشروط ما عشان ما تعدش. طيب اثنين لو كانوا اثنين ايه فاكثر ياخدوا ايه؟ الثلثين صح كده للاثنتين صح كده فايه؟ فصاعدا بشرط. طبعا لو انت تقول لي اكتب الشروط ارجع لها في الثلثين هتلاقيها مكتوبه ارجع لها في النص هتلاقيها مكتوبه. وده بيبين ان لازم اذاكر اول باول احفظ اول باول خلاص. بالتالي لو دي مش موجوده مين يحل محلها؟ الاخت الاب. يبقى هنا بقول النص برضه للواحده بنفس الشروط اللي هنا وعدم الشقيقه كمان صح كده؟ لان الشقيقه لو جاتها تبقى هي اولى بايه؟ بالنص. نمره اثنين جابناهم فين؟ تلتين برضه للاثنتين صح كده؟ فصاعدا بنفس الشروط وعدم مين؟ الشقيقتين. نمره ثلاثه هنا خدناها في دايره اهو خلف الدوله جابلناهم في مكان تاني ما جابلناش في دوله فين؟ سدس. الله يفتح عليك. 21 حاله هحفظهم. سدس لمين؟ للواحده صح كده؟ فاكثر مع مين؟ مع الشقيقه صح ان هي المنفرده وخدته ليه؟ تكمله لايه؟ للثلثين وعدم العاصب. وعدم مين؟ العاصب. عدم العاصب اللي هو مين؟ اها مثال تحتيها اختين شقيقتين خدوا التلتين راح جات معاهم اخت الاب او اخوات الاب اقول التلتين خلصوا. انما لو كانت دي اخت واحده شقيقه كانت هتاخد ايه؟ ودي تاخد معاها سدس تكمله بشرط عدم وجود دول اللي هو اخ الايه؟ الاب. لان لو اتوجد يلغي الفروض ويورث الايه؟ بالتعصيب صح كده؟ يبقى السدس مين اللي بياخده؟ الاخت الاب الواحده فاكثر بتاخده مع الشقيقه المنفرده تكمله لايه؟ للثلثين. نكمل؟ لو اتوجد الذكر نمره ثلاثه عند الشقيقات افهم وبعد كده اجراهم هيبقوا سهلين. الارث بالتعصيب صح كده؟ الارث بالتعصيب مع مين؟ مع الاخ اللي هو من نوعهم الاخ اللي هو الشقيق. طبعا اللي هي الكلاله اللي في اخر سوره ايه؟ النساء. ان كان ورثه الرجال والنساء فللذكر الاستحاض ايه؟ الانثى. تنزل هنا نمره اربعه زيهم زي دولة بس اللي عصبهم اللي من نوعهم. يبقى الارث بالتعصيب صح كده؟ مع مين يا اخوانا؟ مع الاخ انه لاب. خلاص كده؟ طيب نمره خمسه هنا. ولذلك احنا الحالات في الاخر يطلع الاخوات الشقيقات خمسه ويطلع الاخوات الاب سبعه. هيزيدوا حالتين مش موجودين عند مين؟ الشقيقات. خلاص اخوانا؟ الحاله الاولى اللي هي سدس للواحده فاكثر. اللي هي رقم سبعة خدناها في السدس. مين اللي بيرث السدس؟ اللي هي الأخت الأب الواحدة فاكثر. هنا بيقول الراجل لا يرثنا مع الشقيقتين، صح الكلام ولا لا؟ عشان التلتين خلفه، لا يرثنا مع مين؟ مع الشقيقتين. حالة من ضمن الأحوال إن دول من ضمن اللي بيحجبهم الأختين الشقيقتين، عشان أقول لهم التلت ما فيش، صح كده؟ التلتين خلفه آسف، التلتين إيه؟ انتهوا. يبقى لا يرثنا مع مين؟ إلا إذا وجد معصب، أو اللي هو إيه عاصب؟ إيه مين العصب ده؟ اللي هو هاب عينه الأخ إنه هم لأب. فلو جم شقيقتي ياخدوا التلتين، اي اخوات لاب اقول لهم اسف التلتين ايه انتهوا، راح ظهر لهم اللي هو الاخ المبارك اللي اخوه من ابوهم، يبقى اقول لهم لو لاش انا اتوجدت، لو لاش انت هتورثه، يبقى كان وجوده بركه لهم، فياخدوا معاه الباقي تعصيبا. مفهومه؟ اي كلمه مش مفهومه اقول حاسب دي يعني، عشان ما نعديش لحاجه وانت مش فاهمها. ملناش دعوه بالبيجي، بص انت موت سيب اختين شقتين خدوا ايه؟ سيب زوجة، لا بتسير حد تاني، ما فيش حد تاني؟ غير الاخت الاب، ياخدوا التلتين فرضا والباقي ردا. ايه الرد ده؟ لسه الرجعة بتاعته، مش قلنا لسه احنا طالعين سلم؟ يبقى قلت لك ما تسألش عن الباقي ولا تسأل عن الزيادة. ما واحدة ماتت وسابت زوجها خد نص، اختها الشقيقة نص، امها خدت، وهجيب منين ما نص ونص؟ قلنا ده العود، يبقى اللي هو نقص ده الرد، واللي هو زاد ده العود، ولا خدنا ده ولا خدنا ده، ويبقى ايه امشي بس انت يعني اللي ناخده ذكره. نمرة أربعة هنا. نعم يا هو ترتيب الحالات هنا لا ما تفرقش، لان انا بذكرهم مفرد وجمع، فتقول الترتين للاثنتين في تحتاج تقول النصف والواحدة، خلاص انا بجمع حالاتهم، ايه الحالات بتاعتهم ماشي. طيب الراجل دوت راح قال ايه ما بيورثوش مع الاخ الشقيق، في سمع واحد قال كده، في حد قال ما بيورثوش مع الاخ الشقيق، انا بتكلم هنا لا يرثنا مع الشقيقتين، حجب مطلق ولا لو اتوجد معصب؟ لو اتوجد معصب هياخده، انما لا يرثنا مع الاخ الشقيق حتى لو اتوجد معصب هتحجبه. طب خلينها حاله لوحدها، يبقى لو عندي اختين لاب واخ لاب هتوجد معاهم، لكن اللي موجود ده هيحجبهم كلهم بالذكر بتاعهم، يعني مين الاقوى؟ اخويا النهوه الشقيق اقوى من اخويا النهوه من ابويا، صح كده؟ والاثنين بيجمعني بيهم ايه؟ الاسم، صح كده؟ وسايب الاخوه الام جنب العمود ما جبناش سيرتهم، الام اتجوزت وجابت ام، دي دول شاذين، واحد لوحده ياخد ايه؟ ها؟ سدس مجموعه بالسويه ولا الذكر بالسويه، يبقى دول امرهم منتهي، ما بيورثوش في حالة ايه؟ عدم وجود الفرع الوارث، صح كده؟ يبقى لو اتوجد هيحجبهم، وعدم الاب وايه والجد وان على اجماعا مش عند الامام، تمام؟ نمرة اربعة هتجابلها هنا نمرة كام؟ سيبني من اربعة وسيبني من ستة اللي هو الارث الجديد اللي هياخدوه مع البنات، لكن انتبه لدي وبعد كده دي نبقى نشرحها ايه براحتنا. نمرة خمسة هنا احنا سايبين حالة هنرجع لها عشان هتاخد تفصيل. خمسة امتى يتحجبوا خالص؟ ده يا ريتنا خليك صاحب اللي اكتب وتقول غلط مش مهم الترتيب، يعني ماشي مش ده كتير. ده يا ريتنا مع مين؟ صح؟ ألف بيه ما تاخدش معاه ألف خط، ولا مع الجد بس مش عند الناس كلها، عند أبو حنيفة، صح كده؟ عند مين؟ عند الإمام. ولا خلي بالك يا شيخ فيه شيخ مسعود، خلي بالك عم مش خالي، ولا مع انتبه بقى الفرع المذكر الالف به. تيجي تقول لي طب ما هم ما بيورثوش مع الفرع المؤنث، لان لو جت اخت شقيقه وبنت، البنت بتاخد النص والاخت الشقيقه ما لهاش، دي الحاله اللي سايبينها، هيطلع لها ايه بقى النهارده؟ يبقى احنا بنقول بس يتحجبوا نهائيا بمين؟ بالاب. والجد عند مين؟ ويتحجبوا بالفرع النهوم. ما تقوليش في حاجه شاذة ان احنا اتفقنا الالف ب ما بياخدش معاه الف خ، والابن وان نزل الف ب، والاب طبعا ايه ما اقدرش اقول وان على لان هو الاب، ولكن الجد عند مين؟ عند الامام. في اي مشاكل في كده؟ طيب خلصنا من دي، واسال سؤال، هو مين الاقرب الشججه ولا للاب؟ يبقى اللي حجب دول يحجب مين؟ نقولهم نمره سبعه هنا ها، لا يرثنا، انتبه بقى، مع كتبناه هناك الاب، ولا الجد عند مين؟ عند الامام، صح كده؟ ولا مع الفرع المذكر، صح كده؟ الفرع انه المذكر اقدر اشطب دول كلهم واكتبهم ايه؟ لا يرثنا مع من شرث فقده مع الشقيق. يعني اللي اشترطناهم هنا هم هنا خلاص، خلينا ان احنا كتبناهم. ولا مع الرجل ده اللي قلنا عليه بيحجبهم، ولا مع مين؟ مع الاخ ان هو الشقيق. ولا مع، ونستنى نكتبها امتى وما تجراش من عندك لما تفهم الحالة اللي احنا سايبينها. دايما نخطئ فيها، خليك صحيحها، مش هيفرق معايا غير انك انت تركز. ليه؟ كلام سهل. مين ما يعرفش بناته؟ كله عارف بناته. مين ما يعرفش اخواته؟ والكلام على الحريم، مفيش رجالة. يبقى انا عارف بناتك وعارف اخوات، مش معقولة تتلخبط بين بنتي واختي، تبقى مصيبة. دي بنتك، انما دي مين؟ اختك. فخليك صاحي للكلام. مش هيفرق معايا اللي هكتبه هنا سواء كان مفرد او جمع، يبقى ما يفرقش معايا اكتب بنت او بنات. عايز تخليها بنت خليها، عايز تخليها بنات خليها. والا لو انا هعدد الامثله يبقى نرجع من فوق تاني عشان نكتب الامثله كلها. ومش هيفرق معايا هنا اللي هكتبه برضه مفرد او ايه او جمع. والكلام على مين؟ على البنات والاخوات. فمثلا انا انت موتي وسايب ايه البنت دي، وسايب معاها مين؟ اخت شقيقه. ما تفرقش لو خليت دي بنات ودي ايه اخوات، او دي بنت ودي اخوات، او دي مش عارف ايه، ما في اي صوره ما يهمنيش. يبقى ما يفرقش معايا المفرد او ايه او الجمع. طب افرض ان ما جاتش دي، لكن جات مين؟ بنت اب. وجات هنا مين؟ اخت شقيقه برضه. او جات بنت اب وجات معاها اخت لاب. يبقى احنا هنا بكتب دول اسمهم البنات. اتفقنا ان بناتي بناتي وبنات ابني اعد من الولد، ولد الولد، صح كده؟ طيب ودول اتفقت عليهم ان اسمهم الاخوات اللي شايلين اسمك. مين اللي شايل اسمك؟ اختك الشقيقه واختي من ابويا، صح كده؟ افرض ان انا خليت جمع مع جمع، ما تفرقش معايا اخوات شقيقات او اخوات لاب، فمش هيفرق معايا ده سواء كان مفرد او جمع او شقيق او ايه او لاب. ودول ما يفرقوش معايا ان هما بنات صلبيه او بنات ايه. الخلاصه عايز تقول ايه؟ خليك دول بنات. واحد مات وساب بنته، بنته تاخديه ما تجاوبش غير على اللي بقوله، تاخديه بالفروض نص. يشترط في النص عدم وجود البنت. ارجع لمذاكره النص، كتبناه يحفظ بالترتيب. بتاخد البنت الصلبيه، ولو اتوجدت الاخت الشقيقه يشترط عشان تاخد نص عدم وجود مين؟ البنت الصلبيه. يبقى ملهاش. حاول تدور لها على فرض. طيب اللي بعديها بنت ابن خدت ايه؟ النص، ما جابش الصلبيه. طب والاخت الشقيقه؟ ملهاش فرض. عايز بالفروض، عايز بايه؟ طيب بنت ابن خدت النص، عايز اخت الاب دي بتورث ايه؟ الله يفتح عليك، غلط. سوت. بس تاخده مع مين؟ مع الشقيقة. انما دي مع ما تنفعش. يبقى احنا خدنا دي رقم 6 في السوت، يبقى 21 حالة زي اسمك بتورث السوت مع مين؟ مع الشقيقة المنفردة. انت ريح دماغك. طب جم بنات او بنات ابن، كنت هديهم ايه؟ اخوات شقيقات مالهمش بالفروض. يبقى سواء دي اخت او اختين، اخت او اختين، اخت الاب اخت شقيقة، مالهمش بالفروض. ايه اللي بيحصل؟ انتبه. اجتمع في المسألة بناتك عارفهم واخواتك. طول ما المجتمع في المسألة هتكرره اي حاجة. بص يا مشير، لو هما الشق اليمين بس كان ينفع التوريث بالفروض. يعني طالما بناتي بس كنت هقول نص وست تكملة لو جايين مع بعض، صح؟ ولو هما اخواتي بس برضو كنت هورث بالفروض. الاخت الشقة تاخد ايه؟ والاخت الاب تاخد معاه ايه؟ انما انت لما مت سايب بناتك واخواتك. فواحد الكلام، يبقى طول ما المساله فيها بناتي بس مش هطلع بره الفروض. نص وست تكمله تلتين، واقول لبنات الابن التلتين خلصوا. اخواتي بس برضو الفروض. انما انت مت وسبت بناتك واخواتك، يطلع ايه؟ الارث الجديد. ايه اللي حصل؟ سيبك من دول كلهم، منهم مش موجودين. وانتبه معايا، مت وسايب بنت واخ شقيق، كان هياخد ايه؟ بقطع طيبه. مت وسايب بنت ابن، خدت ايه؟ وسايب اخ الاب كان هياخد ايه؟ بس الرسول قال خلوا البنات تسجل الذكور، يجعلوا الاخوات مع البنات عصبة. الحديث ده صح معنى وما صحش لفظ، والبخاري بوب باب ميراث الاخوات مع البنات عصبة، وكأنه بيشير لصحة المعنى، انما كلفظ كده اشتهر عند اهل الفرائض بس ما يصحش ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، لكن المعنى صحيح. معاذ ورث التوريث ده وقال ايه؟ ورثت ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، يبقى كان ايه؟ اقرار من النبي. بلاش معاذ ابن عمر راح قال اقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح قضى بده. ايه الكلام ده؟ واجعلوا مين اللي مش لاقي لهم ارث؟ عشان ما ترتبش الكلام غلط ما تقولش اجعلوا البنات، اللي مش لاقي لهم ارث مين؟ يبقى اجعلوا الاخوات مع مين؟ مع البنات، صح كده؟ اخليهم ايه؟ عصبة. اخليهم عصبة يعني اجلبهم ذكر، ولازم تجلبهم ذهنيا لان طبعا مش تجلبهم ايه؟ عمليا، صح كده؟ صليت على النبي ولا نمتوا؟ طيب اجعلوا الاخوات، اجعلوا الكلام لنا احنا يا بتوع المواريث. الاخوات قال حاسب المراد جنس الاخوات، يعني جنس الاخوات ولو واحدة مع واحدة او مجموعة مع مجموعة ما تفرقش عند المفرد والجمع. تقصد مين بالاخوات؟ قال اقصد دولة، ويستحيل اقصد الاخوات الام. اشمعنى؟ ما بيورثوش مع الفرق، لان لو خليت هنا اخت الام هتقولي محجوبة بمين؟ بالفرق الوارث، لان من شروط ارثهم عدم وجود مين؟ اللي عند العمود بعينهم. ماشي ولا ايه؟ اشغله كل مرة طيب. يبقى اجعلوا الاخوات، عرفت ان الشقيقة او الاب اجعلهم مع مين؟ يقصد اثنين، البنات الصلدية وبنات الاب. اخليهم ايه؟ عصبة. اخليهم ايه؟ يعني اديهم ميراث الذكر، اديهم ميراث ايه؟ شد ابن عباس ماليش دخل بيها، مش مسؤول تراجع بس ايه ماليش دخل بيها. قال مثلا لا البنت تاخد النص والباقي لو الرجل اللي مد ليه ولاد عم ياخدوه الاخت ما تاخدش، واستدل بظهر آية بس الإجماع رد عليه اللي هي إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له إيه؟ وله أخ فلها نصف ما ترك. يبقى إمتى تورث إذا ما كانش ليه ولد؟ صح كده؟ فقال طالما ليه ولد يبقى دي ما تورثش أصلا، صح للاستدلال. بس قالوا له لا، المقصود بالولد في الآية ولد يرث التركة اللي هو المذكر، تمام؟ انما ده قضى فيها كده ايه ابن عباس وابن عمر وابن عمر اسف وقضى فيها معين، يبقى ايه خلاص ده. واجمع على ذلك، ولذلك ابن عبد البر يقول لك اجمعوا على ان الاخت مع الفرع المؤنث تقوم مقام الذكر. يبقى انا هخلي دي كانها اخ شقيق، ولو كان اخ شقيق كان هياخد ايه؟ امتى بكتب الكلام ده؟ ان انا حافظ ال21 حاله برضه، اجي اقول البنت لها النص والاخت الشقيقه قابلتك فين؟ في النص. اشترطوا ان النص لازم ما يكونش البنت موجوده، بتمرر اهو. اجي اقول ايه؟ طب لها سدس؟ لا ما خدناش الاخت الشقيقه في السدس. ولو قلت لها سدس اقول لك هاتها من حاله السدس مش مذاكر. امال ليها ايه؟ اقول ما فيش غير ايه انها تاخد الباقي تعصيبا وكانها اتجلبت ايه؟ ذكر. فاكتب تحتيها بص الباقي تعصيبا وجبتها منين؟ بالحديث. ليه بقى؟ لان انت انثى مع انثى ما تتعصبش، انت بتقول حاجه شاذة. لو ما فيش الدليل مش هينفع. يبقى ايه اللي خلى دي ثالث ميراث الذكر؟ الكلام اللي عملوه الناس، والكلام اللي بوابه البخاري، والكلام اللي عمله سيدنا معاذ، واللي عمله ابن عمر، واللي اجمعت عليه الامه، ان الاخوات بياخدوا بعد البنات الباقي ايه؟ تعصيبا. فبقول لها انت خدت الباقي تعصيبا بالحديث وفي ذهنك روحي واتجلبت ذكر. ليه دي؟ لو ما قلتش واتجلبت ذكر هتوجع في المشكله اللي جايه. ليه؟ هتعمل عمل الذكر. الذكر اللي من نوع ده اسمه ايه؟ الاخ شقيق. حد بيورث معاه من الخارج ده؟ فرحت جايب انت ميت ما انتهي مستريح ميت اهي، تمام؟ سايب بنتك وسايب اختك وسايب الواد ده ذكر اهو اخ، بس انه حجب الاخ الشقيق. فين الاخ الشقيق؟ الاخت لما ورثت بالتعصيب صارت في قوه ايه؟ فتحجب اللي بيحجبهم مين؟ الاخ الشقيق. فاهم مشكله؟ طب لو ما توجدتش الشقيقه في النص مين اللي خد النص بعديها؟ الاخت الاب. لو ما تواجدوش الشقيقات في التلتين مين اللي بياخد بعديهم؟ يبقى دايما الاخوات لاب ورا الاخوات النهوم. يبقى لو جت البنت وما جتش معاها الشقيقه مين اللي تاخد الحديث؟ الاخت بقى تتجلب ذكر من نوع هيبتنا ايه اخ لايه، مش تتجلب اخ شقيق. دي عشان شقيقه اتجلبت اخ شقيق، دي عشان اخت الاب تنقلت اخ لايه لاب. فكذلك هنا بنت الابن خدت نص ما فرقش معايا انها بنت ولا بنت ابن، ودي اقول ليها الباقي تعصيبا بايه بالحديث. اجل هنا بنت ابن جت الاخت الاب، هل جت الشقيقه؟ لا. يبقى بالتالي على طول مين اللي وراها في الاحوال؟ الاخت الاب. فاقول لها انت بقيت الاولى بالحديث، فخدت الباقي تعصيبا بايه واتجلبت بقيت ايه اخ لايه. طب رحت جايب معاها الواد ده، مين هو ده؟ اخوك ولا ابن اخوك؟ مين الاقرب، ابن اخوك ولا اخوك؟ اخويا. اقول الواد ده انت محجوب باخويا. مين اخوك؟ الاخت. لما صارت عصبه اللي مش مركز في دي يقول لي، يعني انا هكتب تحت ده انت محجوب صح كده بالاخت النهيج. لا لاب يا حبيبي ما تسرحش، بالاخت الاب. لما صارت ايه عصبه صح كده، لما صارت ايه يعني ايه عصبه؟ ما ها قلت يعني تنقلب كايه كذكر. ابن الاخ الشقيق. اها ما انا قلت مش مركز عشان كده. ابن الاخ الشقيق اقرب من اخويا من ابويا. لا مش القصه ان لو وجد الاخ الشقيق هيحجب، ولو وجد الاخ الاب يحجبه ليه؟ ما هنا انا عاملها مخصوص عشان انت تقول اخوه شقيق واخوك من ابوك مين الاقرب؟ عشان ده اخوك. ابن اخويا نزل بطن ولا لا؟ نزل جيل ولا لا؟ قوانين مندل بتاع الراس نزل جيل صح كده؟ فقولي اخويا وان كان من ابويا لكن اخويا. انت هتتبرى منه، هو جه من ضره لامك. حسن مين انت؟ حسن ابراهيم. محمود ابراهيم. لكن امي مش امك، ابوك اتجوز اثنين. اخوك ولا مش اخوك؟ مش تقدر تطلع من تحتيه مع محمود ابراهيم وحسن ابراهيم، هتروح فين؟ لكن ابن اخوك شقيقك هو اخوك من ابوك ومن امك. لو كان الاخ موجود كان حجبني، انما ده نزل ايه؟ نزل بط صح كده. حتى في المثل اخويا على ابن عم هذا بعد، ده اخوك، انما ده ابن اخوك. يبقى ايه اللي فرق بينهم؟ قرب الدرجه. عد ده اخ الاب واحد بقى اخ على طول ما فيش درجه، انما ده ابن اخ واحد اثنين، والواحد تحجب الاثنين تمام كده. يبقى لو جم هنا بصها بص، ما ده موضوع العصبات بس ثاني برضو ما فيش مشاكل نتكلم فيه. اخ شقيق والواد ده ابن اخ لاب، الواد الاولاني هو اللي ياخد. اعده هم اشوف مين القريب ومين البعيد. ده ابن اخويا واحد اثنين، وده ابن اخويا واحد اثنين. تيجي تقول لي قرب درجه؟ ما فيش قرب درجه، الاثنين درجه واحده. قوه القرابه، فابن الاخ الشقيق اقوى من ابن الاخ النهوم لاب. يبقى هنا الاخت الاب ده اللي يهمنا، ما يهمكش دي عشان لسه هيجي شرحها. الاخت الاب لما ورثت صارت ايه بالتعصيب؟ اخ الاب، فحجبت مين؟ ابن الاخ الشقيق. واكتب تحتيه محجوب بالاخت الاب لما صارت عصبه. تيجي تقول لي طب ما ينفعش اكتب محجوب بالاخ الاب؟ اقول لك بكده هو في اخ الاب؟ ما فيش اخ الاب، في اخت وانقلبت ايه ذكر. ورثوا مع البنات ولا ما ورثوش؟ ورثوا. ورثوا بايه؟ بالتعصيب. اتاري الموضوع ده كله عاملينه عشان اللي انا هكتبه ده، لو فهمت هيبان صح كده. وزي ما قالوا بس انا مش حافظ امثله العرب، انا حافظ امثله المصاطب. على وشك يبان. عارفين على وشك يبان ايه؟ طيب انا الداغ اللي بين. تمنح مع دوله وقول لي مين دوله الاول قبل ما تورث. من هم دول يعني مش عارف اقراهم. اصحاب النص يا مولانا بتوع النص كلهم جوبه ها، دول هناك تحت النص بتاع الشيخ علي. كنا بنقول عشان تورث دي النص عشان هي الاولى بنتي وبنت ابن. اها نقطعهم كده. اها بنتي جات تاخد النص، ما جاتش مين ياخد النص؟ ما جاتش مين ياخد النص؟ ما جاتش مين ياخد النص؟ اخلق ده الكلام في النص. المره دي سبحان الله انت مت وسايبهم. ليه بنت؟ ايوه ليه بنت فيها غرابه؟ معاه بنت ابن. ايوه ده فن ابنه معاه بنت ابن. ليه اخت؟ لا اله الا الله هي الاخت عار. ليه اخت الاب؟ ايوه اتوجدوا على مهلك. طبق الفروض زي ما احنا اتعلمناها. اقوى حاجه تاخد النص مين؟ ست تكمله صح ولا عايزه؟ الدافع. بص لو انت عايز فروض مش هتلاقيها برضو. يقول ازاي اعرف ازاي ان الحديث بلاش هات له فرض؟ يعني انت لما تقول ايه طب انا اعرف ازاي ان ده الحديث هات له فرض؟ لو لقيت له فرض مش عايزين الحديث، مش عايزين اللي عمله معايا، هات له فرض. النص طلع ما ينفعش صح كده؟ يبقى اقول له اه انت مالكيش سكه غير ايه الباب. وبالذات يقول لك لولا ذلك لما ورثه، مفيش ادله عليه. في ذكر معاهم تيجي تقول لي طب افرض اخ شقيق موجود مش محتاج للباقي تعصيبا، ما الاخ عصبها اللي هي نمره ايه ثلاثه الارث بالتعصيب مع الاخ الشقيق، كانوا خدوا الباقي تعصيبا هو واخوه من الذكر من صحاب ايه الانثى. فهنا اقول له انت خدت الباقي تعصيبا جبته منين؟ بالحديث وفي مخي واتقلب الذكر، فحجبت اللي بيحجبهم الاخ الشقيق اللي خدنا تحت الشرطه تقول له تعمل مشاكل. فاجي تحت ايه اقول له اه انت محجوبه بالايه بالاخت الشقيقة لما صارت ايه؟ في حد مش فاهم؟ مفهومة؟ عايزين نت ها؟ لو معاها اخ الاب اها، لو معاها اخ الاب تضيع هي واخوها بالاخ الشقيق، مش هتحجب الاخ الشقيق صح كده؟ ما احنا قلنا بايه؟ ما حدش بيورث معايا. بنت اخوها يعني كده؟ انا ماليش دخل يجربوا بعض ايه؟ انت اللي موت يجربوا لك ايه؟ بنتك وبنت ابنك هي بنتك اخوها صح، بس انا ماليش دخل غير الناس تجرب للميتين. اما لو هتدرس الناس تجرب للميتين ويجربوا لبعضهم ايه ضاع الموارد. بنتك وبنت ابنك صح هي بنت اخوها، بس انا في المساله لو قلت مات وساب بنت اخ دي بنت اخوه ضاع المعنى. انما هم يجربوا لبعض ايه انا اهم حاجه بوزع سلكه مين؟ اها اللي مد علاقتهم بالميتين، انما هم بنت اخوها فعلا. بنت اخوها مش بنت اخوها حد تاخد النص فين الوصيه الواجبه؟ اللي هو مات الوصيه الواجبه ما فيش الا لما يكون ما لهمش ارث، انما هي لها ارث نسوس التكمله ده للثلاثيه ماشي. اما في حاله لو ما لهمش ارث يا الوصيه اه يا اخوانا خلاص دي. طب نكتبها نمره اربعه طلع ليهم بص يا عشان كده هنا كتبنا ما بياخدوش مع مين، اما طلع ليهم مع فرع المؤنث صح كده الارث بالتعصيب صح كده. يبقى بقول ايه الارث بايه بالتعصيب مع مين يا فندم؟ مع البنات. الحاله مكتوبه في الكتاب صح كده؟ الارث بالتعصيب مع ايه؟ مع البنات لقوله اجعلوا الاخوات مع البنات ايه؟ طبعا عندك في الكتاب شايفه؟ اه فالمراد جنس الاخوات مع جنس البنات ولو واحده مع واحده، شفت ولا مفيش؟ شايفه؟ صح كده؟ ولو واحده مع ايه؟ طب يبقى المراد دي ما تفرقش معايا واحده ولا جمع، دي كتبناها فوق مفرد ولا جمع صح كده؟ طيب يورث ازاي؟ بتغلط غلطه لانك انت تيجي تروح واخد لي ايه تقول اه دي اخد دول مع دول وياخدوا لا لا لا فياخذنا الباقي بعد فرض البنات شايف عندك؟ يبدي البنات فرضها ودي دول ايه ما بتجمعش حاجتين مع بعض ابدا، ما تجمعش حريم مع حريم ابدا، كل حرمه ولها فرض ما تجمعهمش مع بعض ابدا. يبقى دي تاخد فرضها ودي تاخد فرضها ودي تاخذ الباقي بعد فرضها صح كده؟ طيب يبقى يعمل شيخ فياخذنا الباقي بعد فرض ايه البنات او بنات الاب وظاهر، شايف كلمه ظاهر عندك اقلب الصفحه، وظاهر عدم دخول الاخوات لام في هذه ليه؟ لانه ما بياخدوش مع فرع الوارث. يعني لو شلت الاخوات دي وكتبت اخوات لام تقول مش هيورثوا، مش هيورثوا ليه؟ لانهم محجوبين بالفرع ان هو بالفرع الوارث. ها مفهومه؟ اكتب ليه بقى بيحجبوا مع مين؟ مع الاب ومع الجد ومع الفرع المذكر ومع الاخ الشقيق، ولا يرثنا مع مين تاني؟ مع الاخ الشقيق. مين الاخ الشقيق التاني؟ الاخت اذا صارت عصبه عندك مكتوب نمره 7 بص لهم وقول لي بعد كده فهمت ولا نعيد؟ ايه ولو قلت عيد هقوم اقول لك قوم هات الليت شوي موضوع جد بس خساره ما يتاخدش جد. يعني ايه؟ بلاش تبقى فاهم ومدكن ده الشيخ مسعود وانا عملت لك ايه؟ انت فاهم وقاعد فاهم و100 100 وبعد كده مش شغال بيه، ما يلم له مجموعه وما هي كده مش مسعود بيزعلش خلاص. الراجل ده مخلص 30 مره الكلام ده. اه لا ما احنا عايزين نكمل، بس انا مستني لما تقول اه فهمتوهم الحالات اللي عندك خلاص. طيب نحل مسائل خد يا لا خد عشان هو تعبان النهارده. لا لما تعمل حادثه والراجل عمل حادثه ومش عارف يعمل حادثه فقال ان انا بيعملها ازاي. اخوه في المكان تعبانه مش عارف. نعم. رقم 6 اللي هي 4 الارث بالتعصيب مع البنات او بنات الابن بالحديث اللي هو هي مش موجوده الشقيقه يبقى دي تاخد الحديث. ما مكتوبه عندك خلاص؟ مش موجوده في عندك ولا موجوده؟ ينفع خلاص ناخد مسائل ولا ناخد الحجريه؟ حاضر ناخد مسائل ولا ناخد الحجريه؟ مسائل مسائل عشان حاضر خلاص. نعم اتفضل. عليكم السلام. بص يا مشي موت انت وسايب رضي الله عنه. حاضر. زوجة وأخت الأب وأخ لأم وبنت اب وبنت اب اب الزوجة تاخدي ايه؟ فين الفرع الوارث؟ خلاص يبقى الكلام صح. انا اسالك كاني مش عارف انا. الله يفتح عليك. مين اللي جالها؟ ثواني حد جالك تتكلم؟ بتاع الاختصار انت حتى من شمال القاريه. الاخ الام طبعا ما يورث. يبقى احنا لازم المسائل ما تاخدوش من الاخ الام عشان توجع. اللي عند العمود مش هم الام الام هم الاخ الام بس ده واحد واحد او مجموعه ما بيورثوش طالما مخلف. او ابويا او جدي اجماعا حتى عند الشيعة ما اختلفوش في موضوع ان الجد يحجب الاخوة الام. الجد اصلا الاخوة الام ليه تجاوز معها ام يعني تبقى 65 بتاعنا كانت خايفة تنحرف صليت على رسول الله. يبقى دي ايه لا يا ريت بعمل له فيها اها بس انت بتعملها دي وانا بكتب جنبيه بالفرق. انما انت المفروض تكتب ايه لا يا ريت مع وجود الفرق ده. بص بقى لما اجي احل اعمل ايه عشان اريح دماغي عشان ما اغلطش؟ ابدا بالقوي. القوي عيالي فد عيالك قبل اخواتك. يبقى انت ما انت ميت. ما احنا قلنا موت تفهم. انا موت معايا عيالي عيالي صح كده ومعايا اخواتي. فابدا بالقوي قبل الضعيف. فابدا بالعيال الاول لانك لو بدات بالاخت ممكن تغلط. لكن ابدا بمين؟ بدولة هنا ولا هنا؟ يبقى دي لها ايه؟ طيب الله يفتح عليك. بس ثواني ما تتكلمش. مت انت دي تجرب لك ايه؟ بنت ابنك. شايل اسمك ولا لا؟ شايل اسمك صح كده؟ اختك مش في قوة ابنائك لان ده اللي انت سبب في وجودهم واخد بالك؟ فالمرء عبارة عن شجرة ليه اصول وليه فروع وليه حواشي حواليه. الحواشي اللي هم اخواتك تمام كده؟ والفروع اللي هم دي دول سبب بقاء اسمك انت صح كده؟ لان الدكتوره فلان الله يرحم جدك اللي هو انت صح كده؟ فهي سبب للاسم. عشان كده دعوه الانبياء واجعله الوارثه منا. صح ان مختك هتاخد يا فرحه جوزها مش فرحتها هي. يبقى دي اقوى. وصلت؟ طيب يبقى دايما الترتيب في القوه عيالي بعد كده ابائي بعد كده اخواتي بعد كده الاعمام واللي وراهم واللي وراهم. يبقى دي تاخد ثلث تكمله. ونلتفت لحاجة أنا ما ارتبطتش بموضوع بنت صلبية ووراها بنتين. أنا ارتبطت بمين أقوى جيل جاي مين أقرب حاجة ليك وانت قاعد ميز زي الفل. أقرب واحدة ليك دي حد جيك بيها؟ لا. يبقى تاخد النص. لو أنا دي مش موجودة ودي الموجودة كانت خدت نص. يبقى أنت بتشوف مين الأقرب ومين الأبعد. إخواتك على طول بص تقول عرفها ازاي. سبحان الله ريح دماغك. بناتك بس فرض. اخواتك بس فرض. اخواتك وبناتك الحديث. يبقى هنا معايا اخوات وبنات. ابدا البنات فروضها واجي دي اقول لها خدت الباقي تعصيبا بايه وانا عارف انها رجاله بتذكر بس ما عنديش انعاصب. عكس لو عملت ايه ده عمك النهوده حاجه واخويا من ابويا مين اللي حاجب العم؟ اخويا من ابويا. فين هو الاخ الاب؟ الاخت لما ورثت بالتعصيب اتجلبت ايه؟ عارف امتى يبقى سهل؟ لما يتذاكر اول باول. برضو معلومة معلومة معلومة معلومة هي كده يعني عاملة زي شوية تروس ركبت ترس يقولك هتفك كل الجندة التي تستخدم الترتيب ركب ركب ركب بسرعة فريرة. فلازم تتاخد ايه ورا بعضيها. يبقى اجي اقول لي ده انت محجوب بالاخت الاب لما صارت عصبة لانها صارت اخوة مين؟ الاخ الاب. ولا شك ان اخوك اقرب من عمك صح كده؟ طيب ناخد مسألتين وبعد المثل نشرح المانع الرابع. زوج واختين شقيقتين واخت لاب واختين لام وبنت اب اب اب احنا مقطعينهم مات سبحان الله اللي مات ليه عيلة ها بنت ابن ابن ابن زود بن بروحك ها ابدا بنت ابنك في حد عيال تاني ليه يبقى دي تاخد ايه نص على طول اقوى جيل ايه اقوى جيل دي بص حفيده لكن سبحان الله هاله حسن حسين علي فولي مدبولي محمود سكران شايله الاسم من فوق دماغ ابوها يبقى برضو ايه سبب صح كده؟ سبب مش كده؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به إيه؟ أرحامكم دي شايلة الاسم دي همشي وراه دي عيلتي دي تبعي صح كده؟ خدت النص الزوج مخلفة راح نازل أمي بص بقى يبقى سامحنا في اللفظ عار لما تكتب تنزل متى اللي نزل ودي نزل دي يبقى مرتبطين ببعض طالما الزوج نزل تنزل الأم لازم تنزل تقول افرض ما في جمعيه اخويا واد ما ده نزل عشان في فرع وارث يبقى تنزل تاخد ايه السد اخت شقيقه اخت الاب اخوات الام فرح اخوه هات اخواتي من ام اللي جنب العمود هل هم حجم ولا تلت مستويه حجم لا يرثون مع الفار بدانا ما نرجعش فيهم اه صح كده يقول لي ما انا ايه ما اتكففت هنا صح مش هيورثوا بمين بالفرع اتبقى اختي من ابويا واختي الشقيقه مين الخويه تاخد ايه تلتين ولا بالتعطيل؟ بالتعطيل صح كده لان اخواتي وبناتي يبقى انت ممكن تغلط تكتب التلتين اقول لك يا عم هات التلتين ذاكرهم يقول لك يشترط عدم وجود الفرع الوارث ما يكونش موجود بنات اصلا يبقى هنا ما فيش قداميش سكه غير ايه الباقي تعصيبا بايه واتجلبوا بقوا كلهم في قوه اخ شقيق يبقى حجبوا مين الاخت الاب اقول دي محجوبه بالاختين الشقيقتين لما صرنا ايه عصبه حد مش فاهم حد فاهم طيب نجيب المانع الرابع كفايه مسائل بقى هي شغلانه تكتب واجب تكتب واجب اكتب يلا انا مالي ونحل برضو ايه بنفس الطريقه اللي احنا ايه طالما في مسائل يبقى في انت ايه في ثبات ان شاء الله مش مهم اقول ميت ولا ميت صح المساله الاولى اخ شقيق أخت الأب أخت الأم مش عم شيء زوجتين خلاص غيرها مثلا الثانية أم أخت لأم أنا قلت مثلا الثانية أول ما تعيد يبقى تسمعها خلاص ده اللي يقول أه يبقى تسمع خلاص قلنا ايه المثل الثانية خلاص مش مؤمن المثل الثانية ام واخت الام نقول تاني طيب ام واخت الام وزوج واب اب اب ثلاثة اب اب اب ورا بعضيهم هم شخص واحد اسمه اب واب وابويا يبقى اسمه ايه اب اب اب, أب. خلاص ده مش ثلاث اشخاص هو شخص اسمه ايه الشخص اب اب اب فمش كده خلاص مش انت وسايب مين ابو ابو ابويا فمش كده لكن شكله هدف كده واحد بيقول لك مات وساب ابو اقول له استنى اب اب اب بتسيبها صح خلاص كده اضمن الله عليك يبقى ساب مين ومين مالين مثلا ايه ها اخت الام خلاص واكتب جنبيهم عم شقيق عم شقيق ثم قلت زوج وبعد كده عم شقيق زوج وعم شقيق خلاص ما فيش مشاكل زوج وعم شقيق كله كتبها زوج معنا هو كتبها زوج خلاص كده شوية مشاكل وعم شقيق وزوج اما اللي تاني ام اخت الام اب وزوج وعم شقيق الزوج الاول وبعدها اب وعم شقيق خلاص اما اللي تاني عم شقيق واب واخ الام وزوج وام هم خلاص هي ما تفرقش الذكر والانثى ما انت خلاص بقى عارف ما تقول لي اخ زي اخت دول يا مولانا يستوي الذكر وايه والانثى في اي مشكله انا ماليش دخل ما قلناش قول الحل يا عم مؤمن انت انت بتخدع الفول بتعمل نايه من فول بالليل الصبح بتشتغل خلاص انا ميتة وتركة اختي شقيقه مثلا الثالثه دي اختي شقيقه خلاص عم شيء جنبيها اخت الاب جنبيها ام جنبيها بنات اب مثلا اللي بعديها ابن اب وزوجتان وام وبنتان وبنت ابن اب تسألني ليه بعمل كده بقول لك بجلب اللي هم اللي فاتوا كلهم عشان يبقى انت ايه كل القواعد شغاله معايا اخر مساله خلاص ابن ما قلناها بنت ابن اب بنت ابن اب خلاص اخ شقيق اخ الاب اخ الام اختي شقيقه ماشي بنت اب خلاص انا ماشي خلاص بنت اب خلاص دول خلي بالك معايا بقى من اختلاف الزواج اختلاف ايه هو بعض البعض جال دي والبعض ما جالش خلاص كده اللي هو المانع من موانع الارث ايه اللي بيمنعني من الارث القتل الرق اختلاف الدين صح كده يبقى بيمنعني ايه الرق والقتل واختلاف الدين دول اللي اتكلمنا فيهم اخر مانع البعض بيعتبره والبعض ما يعتبروش البعض بيعتبره والبعض ما يعتبروش البعض بيسيبوا الايه لشريعه الدول يبقى البعض بيقره والبعض بيذكر يعني موانع الارث تذكر دايما ثلاثه الا ان الاحناف ذكروا الدليل الرابع وبعض الروايات عن الامام احمد يبقى خلاص احنا هنفهم ايه المنع الرابع ده طيب المانع ده خاص بالجماعه دول خاص بمين خاص بمين يبقى مش خاص بمين بالمسلمين يبقى خاص بمين خليك صحيح انت هتفهم هنا يبقى اللي بكتبه هنا انا عارف هتقول وانا عارف انك مش مستوعبه اول ما نيجي عند المثال هتقول خلاص المانع ده اسمه ايه اختلاف صح كده الدار تقصد ايه باختلاف الدار زي ما قلنا قال والله هي الدار عموما اقصد الارض الدار عموما اقصد ايه طيب في حق مين ما تبصش في الكتاب هنفهمه وهنقراه اختلاف ايه الدار قال وعندي حاجتين للاختلاف ده حاجه اسمها اختلاف حكمي اختلاف ايه وده هو المهم حطته في دايره عشان ايه عشان مهم ده اللي بيمنع تقصد ايه باختلاف حكمي اقصد المعامله اقصد ايه المعامله ما انا قلت مش هتفهم لما اكتب المثال ما تشغلش بالك بانك مش فاهم لكن عيش معايا ها خليك ماشي معانا لغايه لما نشوف ايه الاخير طيب والاختلاف الثاني تقصد ايه قال اقصد الاختلاف بيسموه اختلاف حقيقي اختلاف ايه تقصد ايه بكلمه حقيقي قال اقصد الارض حد فيه من الكلام ده حاجه لا نيجي للمثال تبص تلاقي الامور اتضحت خلاص عم شيء ويتمسحوا وتسيبوا عشان ده نكتب جرف فين جرجس تيجي تقول جرجس ليه؟ أقول لك مش هو خاص بمين؟ أو ما هكتب محمد؟ هكتب محمود؟ هكتب ما ينفعش جرجس أخوه عياد تيجي تقول لي ولازم اخوه، ما لو ما فيش قرابه ما فيش ايه عشان اتكلم عن مانع من مانع الايه، يبقى لازم كل تجمعهم ايه قرابه. صاحبنا ده في الشرع مش في الحكومه، في الحكومه احنا كنا هندفع جد لو كنا صبرنا شويه، بس ربك اراد ده. طيب جد ده ماله؟ قال ده راجل ذمي بيتعنى جد يعني عيت التوبه اخر ما نزل، قاتل الذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية. هي مفاهيم يبقى اخوان المجلس يبقى السلفيين لازم جزية صح كده، بس ايه المصالح والمفاسد عشان ما تقولش ها اول حاجة بيقولها جزية. لا مش هينفع طبق لنا جزية دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 10 سنين في مكة يهيئ الناس لقبول الشريعة، انت دي اول ما تقول تقول جزية لا مش عايزينها ومش عايزينها كنت تاجي العالم جمع عليه، يبقى على الاقل يا سلام لما نقول رفعت الجلسه لاقامه الصلاه دي دين وحدها عايزين 10 سنين نعيش فيها، ما عمرها ما حصلت صح كده. فيبقى في امور تيجي ايه ايوه تدريجيه، ايه تدريجيه المرحليه اللي بيقول عليها صح كده، يبقى لازم الامر يجي ايه ليه. طب ومرحليه ليه لما انت في وقت هو انت ايام النبي اشبه بايام النبي، ما العصر فعلا يشبه العصر، الناس وقت لما رجل لمع حماته يقول هي حرام، يبقى الامر ايه في فعلا جهاله. طيب يبقى الراجل ده قاعد عندنا زي الفل، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بيدفع لك جزية صح كده، يبقى ده الدم بتاعه معصوم صح كده وداخل تحت التحريم بتاعي وما اقدرش استبيح اي حاجه منه. اخوه بقى عياد الفجري حربين لو شفته هقتله وماله غنيمه صح كده. طيب ايه ده مولانا؟ واحد مات منهم سواء اللي عندك هنا او سواء اللي في دار ايه؟ اسالك سؤال، هم في ارض واحده ولا في ارضين؟ يبقى توجد الاختلاف ان هو اللي هو الارض، يبقى هنا في اختلاف حقيقي ولا مفيش؟ فيه ايه الاختلاف الحقيقي؟ الارض، ده في ارض الاسلام وبيدفع جزيه، وده في ارض ايه؟ ده لو شفته هقتله وماله، انما ده معصوم. المعامله واحده ولا اختلفت؟ يبقى موجود الاختلاف ان هو الحكم اللي هو ايه المعامله صح كده. اتفصل شويه لنا. مات واحد منهم، مات جرجس اللي عندنا، تبص تلاقي مثلا اسرائيل على سبيل المثال، ما تقوليش دول في عهد احنا الاساس ان هم اولاد 60 في 70 وكان بدي بدي ايه ربنا يصلح الحال تغور هي ان شاء الله ماشي ونقاتلهم، ومش هتقوم القيامه غير لما نقاتل اليهود والنصارى ولا هنكذب النبي، مش هينفع صح كده. يبقى دي ثوابت عندك يا مولانا، يعني تبقى تتحرك شويه مش عارف ايه، حريه وعداله نور اي حاجه دي ثوابت صح كده. محدش بيقر ابدا من المسلمين ان في مش عارف امان على طول، لا لا لا ولا اي اتجاه، كله متفق على الكلام ده ان الاصل ان في خيام ساعه، والاصل ان الرسول اخبر ان في ايه، والاصل ان ولا يزالون يقاتلونكم صح كده. يبقى دي ثوابت عند الكل باب اعتقاد، مفيش حد بيقول لك لا، يعني دي ملهاش ايه ملهاش اتجاهات ملهاش دخل. طيب اتكفت جرجس هنا، فوجئت بالاسرائيليين بعتنا بيقول لك ايه انتوا مات عندكم جرجس، ابعت لنا المال بتاعه لاخوه عياد عشان يورثه. اقول له لا توارث بينهم، ليه؟ لاختلاف الدار، اختلافها في حق مين؟ الكفار، سواء اختلفت حقيقه او ايه، بس اهم حاجه عندي لان ممكن يكونوا في ارض واحده وبرضه ما يورثوش، يبقى انا منعت الارث. مات عياد، ما جيت جرجس يقدم طلب لمجلس الشعب يروح يقول له عم خد ايه انا عايز اطالب بالاموال بتاعت اخويا اللي مات عنده، اقول له لا توارث بينكم لاختلاف ايه الدار، لاختلاف ايه تقصد ايه باختلاف الدار؟ اقصد اختلاف فحكما اهم حاجه، سواء اختلفت حقيقه او لا. هم ممكن يكونوا فرد واحده ايوه، بص معايا هو بعين الملعون جرجس على كفر ملعون صح كده. طيب واخوه مين المنيل ده زي ما هو مازال ايه صاحبنا، راح رفع الرايه البيضاء، وان احد من المشركين استجارك قال اطلب عقد امان، مش هيقاتل عايز يؤمن، يبقى تحول من كلمه حربي لكلمه ايه مستأمن. ده عندنا، وده بقى فين عندنا؟ مش امن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وراح قتلهم عمرو بن اميه الضمري يسيبهم ما خدوش امان فوداهما النبي، يعني دفع الديه بتاعتهم، يبقى الرسول دفع الديه بتاع ايه المستامن. عمرو بن اميه قال وصل ده لو رجعت في اثنين من جماعه طبعا الخراج اغبط الاثنين واخبطهم، عرف ان الرسول كان ايه اعطالهم عقد امان، النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم الديه القتل خطا، يبقى وداهما مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جرجس في ارضنا واخوه عياد في ارضنا صح كده؟ في اختلاف حقيقي ولا اتلغى؟ الاثنين في ارض واحده اللي تلاقي حد تقصد به ايه. هل معامله ده زي ده؟ لا، ده معصوم الدم ابدا، انما ده معصوم الدم مده، لما تنتهي المده يرجع ثاني حربيه يقتله. ومن حسن يعني سبحان الله اخلاق المسلمين ان انا هوصله لغايه الحدود واقول له صل الى ارض الحرب بامان، لان هو واخد عقد امان. بعد ما يوصل لده الحرب يعني مش هنشم عليه بندقية ولا مش عارف ان هو لا لا لا لا، ده يوصل عندهم اقول خلاص صار مهدر الدم. هل بينهم اختلاف حقيقي؟ لا، لكن بينهم اختلاف ايه؟ حكمي. لا توارث بينهم. ما تجيبش سن ما يخوي يقولش عيادة عم ده انا هنا عندي كنتوني مال، اقول له لا توارث بينكم. ليه منعت الارث بينهم؟ راح قال ووجه ذلك وعلة ذلك عدم التناصر فيما بينهم عند اختلاف الدور، ما بينصروش بعض. تقول طب افرض هينصروا كد ايه؟ ارجع لاصل المساله. تعالى في حرب 73 طبعا 85% مش حاضرينها، مش كده ولا حاضرينها؟ طيب 73 لو واحد نصراني مع الجيش المصري لقى واحد اخوه نصراني مع اسرائيل هيقول له استنى ده انت اخويا ولا هيقتله؟ ما بينصروش بعض عند اختلاف ايه؟ الدور. عند اختلاف ايه؟ الدور. بص عندك في الكتاب عشان نقراها. اختلاف ايه عندك؟ بص في الكتاب عشان ده عندك موانع الارث. طلعتها صفحه 9 نريد. طيب خلاص مننا بيقول ايه؟ اختلاف الدور في حق مين؟ اي اختلافها حكما سواء اختلفت حقيقه او لا. مثال الحكمي والحقيقي الذمي مع الحربي، ومثال الحكمي فقط الذمي مع المستأمن في دارنا لأنه فرض واحدة، صح كده؟ ووجه ذلك وعلة ذلك ليه منعت الإرث؟ عدم التناصر فيما بينهم عند اختلاف ايه؟ حد مش فاهم؟ السلام عليكم. ما بيعتمدش اختلاف الدول، بيقول لك ترجع لشريعة الدول، يعني بيسمحوا بخروج الناس يجي ما بيسمحوا بخروج الناس. خد معلش وشيلها ماشي عم شيخ خليل اتعب وقفل المسجد واطرد الاخر.